Book 2 30 30 Al ristorante 2 في المطعم 2 في المطعم 2 Un succo di mela, per favore. أريد واحد عصير تفاح. من فضلك واحد عصير تفاح. Una limonata, per favore. أريد واحد عصير ليمون. من فضلك واحد عصير ليمون. Un succo di pomodoro, per favore. أريد واحد عصير طماطم. من فضلك واحد عصير طماطم. Vorrei un bicchiere di vino rosso. أريد كأس نبيذ أحمر. من فضلك كأس نبيذ أحمر. Vorrei un bicchiere di vino bianco. أريد كأس نبيذ أبيض. من فضلك كأس نبيذ أبيض. Vorrei una bottiglia di spumante. أريد قنينة شامبانيا. من فضلك قنينة شامبانيا. Ti piace il pesce? هل تحب السمك؟ هل تحب السمك؟ Ti piace il manzo? هل تحب لحم البقر؟ هل تحب لحم البقر؟ Ti piace la carne di maiale? هل تحب لحم الخنزير؟ هل تحب لحم الخنزير؟ Vorrei qualcosa senza carne. أريد شيئا بدون لحم. من فضلك شيء بدون لحم. Vorrei un piatto di verdura. أريد طبق خضروات مشكلة. من فضلك طبق خضروات مشكلة. Vorrei un piatto veloce. أريد شيئا لا يحتاج لوقت طويل. من فضلك شيء لا يحتاج لوقت طويل. Lo vuole con il riso? هل تحبه مع الأرز؟ هل تحبه مع الأرز؟ Lo vuole con la pasta? هل تحبه مع المعكرونة؟ هل تحبه مع المعكرونة؟ Lo vuole con le patate? هل تحبه مع البطاطس؟ هل تحبه مع البطاطس؟ Questo non mi piace. لا يعجبني طعمه. لا يعجبني طعمه. Il cibo è freddo. الطعام بارد. الطعام بارد. Questo non l'ho ordinato io. لم أطلب هذا. ما طلبت هذا. Visita il sito www.book2.de per il libro e per i testi.